بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا عند قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في المرة الأخيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. هذه العبارة يتناول فيها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في عقيدته مسألة الحوض في عبارة مختصرة، وهذه العبارة فيها ما فيه من الشرح والتفصيل والنظر يأتي معنا بإذن الله تعالى في الحديث. قال الشيخ الفوزان في الشرح: قال كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته، لأن الناس يصيبهم عطش شديد فيحتاجون إلى الماء، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض. ثم ذكر كلاما يتعلق بصفته. قال: قوله كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، يعني أن من عقيدتنا أهل السنة والجماعة ومن أصول عقيدتنا الإيمان بالحوض، خلافا لأهل البدعة الذين لا يؤمنون بذلك فقد خالفت المعتزلة في هذه المسألة ولم يثبتوا الحوض ولذلك اعتنى المصنفون من أهل السنة والجماعة بالكلام عن الحوض وعن مسألة الحوض، ولذلك قال: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته. وهذا لأن الله عز وجل يكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأن يجعل له هذا الحوض في الموقف العظيم. فمعلوم أن الناس يوم القيامة يقفون موقفا عصيبا، يعني يصل فيه عطشهم إلى درجة شديدة، فعند ذلك يظمؤون ظمأ شديدا، فيكافئ الله عز وجل المؤمنين بأن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إكرام لأمته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض له أوصاف جاءت الأدلة عليها، فإنه قد جاء في القرآن التلميح إلى الحوض، ولكن جاء في السنة التصريح بذلك، يعني الحوض في القرآن جاء إشارة، لأن العلماء يختلفون هل الحوض هو الكوثر الذي جاء في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، أو أنه غير الكوثر. والأقرب أنه غير الكوثر، غير الكوثر كما يأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك جاء التصريح به في السنة، أي بالحوض في السنة. أما الكوثر فهو نهر في الجنة يصب، أو له ميذابان يصبان في الحوض، فهناك علاقة بين الحوض وبين الكوثر. فالكوثر أصل الماء يأتي منه من الجنة، أما الحوض فإنه يكون في الموقف، يكون في الموقف أي قبل دخول الناس الجنة. ولذلك أيضا تأتي هنا مسألة أخرى معنا، مسألة أخرى معنا، وهي متى يكون يعني الشرب من الحوض، يعني موقع الحوض في الموقف، هل هو في أول الموقف، في وسط مشاهد القيامة، في آخرها ونحو ذلك. فأيضا العلماء تكلموا في ذلك بأقوال، أقرب هذه الأقوال والله أعلم ما رجحه جماعة من أهل العلم من أنه يكون قبل الصراط، قبل الصراط. وهناك من قال هو بعد الصراط، لأن الناس يخرجون من الصراط عطاشا، لكن الأقرب أنه يكون قبل الصراط، قبل الصراط. وذلك لأنه يزاد من على الحوض من يزاد، ويطرد من على الحوض ويؤخذ إلى النار، ويؤخذ إلى النار، فهذا يقوي أنه قبل الحوض وليس بعد، قبل الصراط وليس بعد الصراط. ولذلك فيكون الحوض قبل الصراط كعلامة، كعلامة على مصير الناس على الصراط. فمن نجا على الصراط، أو من كان مصيره النجاة على الصراط، استبشر بالشرب من الحوض، الشرب من الحوض. أما الذين يؤخذون فإن هؤلاء والعياذ بالله يبشرون بالتعثر على الحوض والله أعلم، على الصراط والله أعلم. قال الشيخ ابن الفوزان: كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته، لأن الناس يصيبهم عطش شديد فيحتاجون إلى الماء. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض، يعني أعظم الحياض التي جعلت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويزاد عنه المرتدون، يأتي معنا إن شاء الله بعض الأحاديث في وصف الحوض. قال: ويزاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزاد عنه من كذب، من كذب به والله أعلم من أهل البدع. ويزاد يعني يطرد ويؤخذ من على الحوض من يعني ارتد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بدينه. وهذا أيضا يأتي عليه الكلام تفصيلا، من الذين يزادون من على الحوض، أي يؤخذون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوله ولكل نبي حوض، إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. قال: هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم، يعني الاستثناء أن صالحا عليه السلام له حوض يعني ضرع ناقته، هذا لم يثبت، يقول فيما أعلم. وذكر في الهامش أن هذا معنى لحديث الموضوع. والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث. هذا مجمل يعني الكلام في مسألة الحوض. نتناول هذه المسألة بشيء من التفصيل. فنقول أن صفة الحوض جاء بها الدليل في السنة مفصلا، وأما القرآن فكما أشرنا فقد يعني جاء الكلام فيها عن الكوثر، وبعض العلماء يرون أن الكوثر هو الحوض، والأقرب أن الكوثر غير الحوض، وهذا يظهر من الأحاديث. ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ضلعه كبير وعظيم، حتى أنه يكون أبعد في المسافة ما بين أيلة إلى عدن. وأيلة هذه بلدة في الشام، وعدن بلدة في جنوب الجزيرة العربية. يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم طول ضلعه على هذا النحو، يعني طول الجزيرة العربية، طول الجزيرة العربية. وجاء في الحديث الآخر مسيرة شهر، قال: له أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. وفي حديث أنس أيضا قال رضي الله عنه: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، ثم رفع رأسه مبتسما فقال: إنه نزلت علي آنفا سورة. قال فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر بأنه نزلت عليه هذه السورة وهي سورة الكوثر، سئل صلى الله عليه وسلم، أو سألهم صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة. فهذا صريح في الحقيقة في أنه نهر وليس حوض، وليس حوض. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة. وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يقولون بأنه هو الحوض، قوله صلى الله عليه وسلم: ترد عليه أمتي يوم القيامة، ترد عليه أمتي يوم القيامة. والجمع في ذلك أن الكوثر يصب فيه الحوض، أن الكوثر يصب فيه الحوض، فترد عليه أمتي، أو يعني ترد عليه أمتي يوم القيامة باعتبار ماذا؟ باعتبار وصول ماء الكوثر إلى الحوض. وللبخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، ومن يشرب منها فلا يظمأ أبدا. هذا الحديث صريح في أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قرأت أنا في حوالي سنتين في أحد الكتب، يعني لا أذكر الآن، أن صاحب المؤلف وهو من الأئمة أو يعني من العلماء يعني الأكابر، يعني ذكر أنه لا يثبت يعني أن هناك من يعني يدعو ويقول: ندعو الله أن يرزقنا شربة لنظمأ بعد أبدا. فقال: لا يثبت يعني شربة لنظمأ بعد أبدا، لأنه لم يأتي في الأحاديث. لكن هذا الحديث في الحقيقة صريح في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. نسأل الله تعالى أن يسقينا وإياكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي يدل على أن هناك علاقة بين الكوثر وبين الحوض، فهو الحديث الذي رواه مسلم عن ثوبان قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب الحوض فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان، يغط فيه يصب يعني فيه ميزابان، يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شراب الحوض فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. يعني الميزاب اللي هو أشبه بالمسورة أو نحو ذلك، التي نسميها نحن في العامية عندنا المزراب، المسورة التي تصب الماء، أو أشبه بالاسطوانة التي تصب الماء من فوق الأسطح ونحو ذلك. فهناك ميزابان يمتدان من نهر الكوثر في الجنة إلى الحوض، يمدانه، يعني الناس يشربوا والماء لا يفنى لأنه يأتي من الكوثر. أحد الميزابين ذهب أو من ذهب، والآخر من فضة. أحد الميزابين من ذهب والآخر من فضة. أي نعم. وأيضا كما جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. ده يعني بالنسبة لي الكوثر، بالنسبة لي الكوثر. ومما يتعلق أيضا بمسألة الحوض وعقيدتنا في الحوض، مسألة الذين يزادون من على الحوض، الذين يزادون من على الحوض يعني الذين يطردون من على الحوض، عافانا الله وإياكم. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، أو اختلجوا دوني يعني أخذوا بشدة، أخذوا بشدة. قال: فلا أقولن أي رب أصيحابي أصيحابي. قال: فلا يقولن أو فيقولن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على حوضه يؤخذ بعض الناس من على حوضه، يؤخذون، فيقول: أصيحابي أصيحابي، تصغير لأصحابي، وهذا فيه ابتداء إشارة إلى أنهم ليسوا الصحابة الإيش الأكابر، ليسوا الصحابة الأكابر، بل كذلك يشير إلى أنهم قد لا يكونوا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه له صحبة هي صحبة الدين، صحبة الدين. ونريد من هذا ماذا؟ التنبيه على أن الذين يزادون من على الحوض ليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وليسوا المؤمنين الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أي زمان صحبة منهج، صحبة منهج. وإلا الرافضة قبحهم الله تعالى يستدلون على يعني ردة الصحابة بمثل هذا، مثل هذه الأحاديث بالكذب والافتراء، فيقولون: هذا حديث في البخاري ومسلم، أنه يؤخذ من على الحوض أناس وهو يقول فيهم أصحابي أصحابي، فهذا يدل على أنهم يرتدون بعده، نعوذ بالله من هذا الإجرام. وسيأتي الكلام يعني كلام العلماء في من هو المقصود به أو من هم المقصودون في يعني من يزادون من على الحوض. وكما جاء أيضا في حديث للبخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي أو قال من أمتي فيحلؤون عن الحوض، يعني يؤخذون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترد علي أمتي الحوض وأنا أزود الناس عنهم وأنا أزود الناس عنه كما يزود الرجل إبل الرجل عن إبله، يعني إنه أنا أفرقهم وأعرفهم، يعني أنا أعرف هذا مني وهذا ليس مني، كما يعرف يعني الرجل إبله من إبل غيره. قالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم تعرفنا، يعني كيف هتفرق بيننا وبين غيرنا وفينا من لم تره أنت؟ وهذا يعني يشير إلى أن الذين يعني يكونوا على الحوض عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا نبي الله تعرفنا؟ قال نعم لكم سيما. لكم هنا خطاب للسامع وحده ولا خطاب لجنس السامع؟ جنس السامع اللي هو للمسلمين، يعني لكم للمسلمين. قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم. سيما يعني هيئة ظاهرة، هيئة ظاهرة. لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني عندما تأتون على حوضي تأتون وأنتم لكم هذه السيما غرا محجلين. الأغر أو العرب تقول فرس أغر، يعني له في ناصيته بياض، له في ناصيته بياض. فأنتم في نواصيكم، هنا المقصود بها الوجوه، يعني تردون غرا يعني لكم في وجوهكم بياض نور، تردون غرا محجلين. أيضا في القدم الفرس أيضا لما يكون في ساق الفرس من آخره بياض يقولون فرس محجل، يعني فيه بياض في آخر يعني ساقه. تردون غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني بسبب الوضوء. ولا يصدن عني طائفة منكم، أو ولا يصدن عني طائفة منكم، يعني هيؤخذ طائفة منكم عن حوضي. قال فلا يصلون، فلا يصلون يعني إلى الحوض. قال فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي. هذا الحديث في توضيح له أن المقصود بقوله في الأحاديث السابقة أصحابي أصحابي ليس المقصود به الصحابة الذين صحبوه في حياته، إنما يقصد به من كان على ملته. قال فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيء ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ نعم تدري ما أحدثوا بعدك، يعني غيروا بدلوا. وهناك في الأحاديث الأخرى أو في الروايات الأخرى إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أو كما قال. من هم الذين يؤخذون؟ هؤلاء من هم الذين يؤخذون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ للعلماء كلام في ذلك كثير، ملخصه أن الذين يؤخذون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وليس نوعا واحدا، أنواع. منهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ومنهم من كان على دينه في ظاهر الأمر بعد مماته، أما الذين في حياته فهم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم المنافقون الذين كانوا في زمانه، المنافقون الذين كانوا في زمنه. وهناك من ارتد في زمنه، يعني مثلا عبيد الله بن جحش، هذا ممن ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الذي لفظته الأرض. لكن الظاهر أن المنافقين أكثر هؤلاء، فهؤلاء كانوا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ظاهر الأمر أنهم من المسلمين. وكذلك يؤخذ من على الحوض كل من بدل دين النبي صلى الله عليه وسلم في أي زمان، سواء بدله تبديلا كليا أو تبديلا جزئيا. أما التبديل الكلي فهو الردة، وأما التبديل الجزئي طبعا الردة والنفاق، وأما التبديل الجزئي فهو البدعة والمحدثات، كأهل البدع من الخوارج والقدرية والجبرية والروافض ونحو ذلك. فهؤلاء أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في كتاب لوامع الأنوار: والحاصل أن من الذين يزادون عن الحوض جنس المفترين على الله تعالى، المفترين على الله تعالى بأنواع مختلفة وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، من المحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر أصحاب الأهواء والبدع المضلة، وكذلك المسرفون من الظلمة، المفرطون في الظلم والجور وطمس الحق. قال: وكذلك المسرفون من الظلمة المفرطون في الظلم، يعني الذين زادوا في ظلمهم والجور وطمس الحق، كذلك أيضا المتهتكون في ارتكاب المناهي والمعلنون في اقتراف المعاصي، فجار والعياذ بالله، فجروا. ولذلك هؤلاء يؤخذون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخرطبي في التذكرة: بشرط طبعا أن يكون ماتوا على ذلك، أن يكونوا ماتوا على ذلك. وقال الخرطبي في التذكرة: البعد، يعني البعد الإبعاد يعني عن الحوض، قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة، ويقربون يعني زي المتهتكون والعصاة وأصحاب البدع غير المكفرة، وأصحاب البدع غير المكفرة، فهؤلاء يعذبون يعاقبون ثم يكون مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. يقول القرطبي: البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال، إن كان التبديل في الأعمال وليست العقائد يعني، ولم يكن في العقائد. وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به، ثم يقال لهم سحقا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر، يعني يؤخذون يوم القيامة بالظاهر، ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا، يعني يوم القيامة هيمشوا في الظاهر مع مين؟ مع المؤمنين، ويوصلوا لغاية الحوض ويقفوا على الحوض ثم يزادون من على الحوض. من ضمن الحاجات اللي هي بتجعل بعض أهل العلم يقول بأن الحوض بعد الصراط، الحوض بعد الصراط، أن المنافقين يدخلون الصراط ويمشون على الصراط، بدليل الآيات في سورة الحديد: إذ يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال أكثر المفسرين هذا على الصراط، فبعض العلماء يقول هذا دليل على أنهم لم يأتوا الحوض، إن الحوض يزادون من عليه إلى النار، يزادون عليه من عليه إلى النار. نعم. أما المخالفون لأهل السنة في مسألة الحوض، أما المخالفون لأهل السنة في مسألة الحوض، ولذلك علماء أهل السنة يقررون مسألة الحوض ويؤكدون عليها في تصنيفاتهم في العقائد، كذلك لأجل أن هناك من أهل البدع من خالف في ذلك، من خالف في ذلك. قال السفاريني رحمه الله: خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة. يعني المعتزلة نفوا الحوض مع أنه ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. قال: فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع، وأما ثبوته بالقرآن فاحتمال وليس بصريح. وأما قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، ففيه اختلاف، هل هو الحوض أو الخير الكثير أو النهر الذي في الجنة؟ لكن الحوض ثابت بالسنة، يعني بالقرآن غير صريح، لكن في السنة ثابت الحوض صراحة. قال: لكن الحوض ثابت بالسنة المتواترة وظاهر الكتاب، فمنكره زائغ عن الصواب مستحق للطرد والعذاب، يكفيه من الخزي والنكال أنه يزاد عنه ويطرد ويمنع من الشرب منه ويرد. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.